صباح الخير، صباح الخير. الأخبار صباح الخير، عاملين ايه؟ صباح الخير، صباح الخير، اهلا وسهلا. التيك توك عبد الرحمن مثلا، جوجو ازيك، اهلا برنسيسة، اهلا حلم العسال من سنتين على النظام، اشكر الله وادعي لك. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام. ازيك يا شيماء هاني، عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ صباحكم ورد يا مسهرني يا مسهر. استاذ عمرو بيه، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ سهران ليه يا عمرو بيه؟ انت اللي سهران يا باشا، انت اللي الظهر عندك ارق. اسهل علاج الارتجاع الصمت، بس الصمت دي مكتوبه صح، دي سين ميم ط. دي ايه الصمت دي؟ ايه؟ صباح الفل، ازيك يا عصام؟ عامل ايه؟ اهلا اهلا اهلا يا سلام، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا استاذ سميره، صباح الخيرات. مهتاب ازيك؟ عامله ايه؟ عندي دوخه وعدم اتزان من فتره. بصوا يا جماعه، الناس عشان خاطر الناس اللي بتتابع جديده على الـ على التيك توك، والناس اللي برضو بيبقى لسه معانا بقى لهم فتره قليله، الدوخه وعدم الاتزان ده اول حاجه من الاعراض اللي ملهاش تفسير علمي، وعلاجها الابتعاد عن الممنوعات. يعني انا اما كان بيجي لنا ناس في الاول خالص يقولوا لنا احنا بنشتكي دوخه وانا مغمض عيني دوخه، ازيك يا اسامه بيه؟ وانا مغمض عيني دوخه، وانا حاطط راسي على المخده بدوخ، وانا برفع راسي من الركوع بدوخ، وانا قاعد على الكرسي وباجي اقوم ادوخ. الدوخه دي ليها 100,000 سبب، لكن دوخه عدم اتزان بالنهار فيها يعني 200,000 سبب. دايما بقول لهم ابدا النظام وامشي عليه شويه، بعد كده نقيم الدوخه، ماشي؟ لكن موصلي موصلي مش اذن داخليه. غالبا رقبه حضرتك ممكن يكون فيها مشاكل لو انت ملتزمه بالنظام، ولسه في مشاكل هتلاقي في اعراض تانية، كويس؟ لكن دوخه وعدم اتزان ده عرض عادي. واي عرض، بص يعني انا احب دايما اقول الكلمه دي، اي عرض متغير. يعني ايه متغير؟ يعني بيزيد وبيقل، بيروح وبيجي، بيتغير في السيفيريتي، في الحده يعني او في شدته، بيتغير في وقته. يعني مش صداع الصبح ليه شكل، بالليل ليه شكل، لا، صداع الصبح شديد بالليل قليل. الحاجات اللي انا بحكيها دي، بص انا كل ما باكل بروست قولوني بيقول بروست، ده اللي هو ايه بروست حضرتك؟ ده اللي هو صدور الفراخ. طب صدور الفراخ دي حضرتك احنا مانعينها اصلا، احنا مانعين الفراخ سعادتك اصلا. يعني اي دواجن، اي دواجن، الدواجن الخصية تتعالج، مش لازم تدخل جراحي. بص حطها حلقه في ودنك، اي تدخل جراحي خليه قبل الوفاه بنص ساعه، يعني فاهم؟ لو مش هتعمل العمليه دي انت هتموت، ماشي انا اعملها بقى، ماشي خلاص. يعني العمليه دي فيها حياتي، لو ما عملتهاش خلال نص ساعه هموت، اعملها بقى وامرك لله. غير كده مفيش حد يخش اوضه العمليات بمزاجه. بس يعني دي حطها حلقه في ودنك. الحلقه حاجه الثانيه، الاكل اللي يتعب قولونك وانت بتشاور عليه بصباعك استحاله تاكله، بس ببساطه يعني. يعني ما تتهمش نفسك، انا باكل وعندي عسر هضم، انا باكل وعندي سوء امتصاص، انا باكل وعندي سيبو. يا ابني ما انت ما عندكش حاجه، انت بتاكل طفح بس مش حلو. يعني انت بتاكل دواجن وبتاكل عيش وبتاكل جرجير، فاهم قصدي حضرتك؟ حل كسل المعده، بص حل كسل المعده اهو، وانا موجود على نظام بقالي فتره كبيره. استحاله يا بيه، استحاله. يعني مفيش حاجه اسمها انا على النظام ومعدتك بتشتكي، يبقى انت مش على النظام اصلا، استحاله. يبقى انت النظام ده تبطله. مين عايزه تكو هوست؟ طب انا ممكن اعرف الاسم، يعني ممكن اعرف الاسم وانا اكو هوست عادي، يعني اللي عايز يطلع معايا، يعني يطلع معايا يشير معايا لايف، انا ما عنديش مشكله. تمام. بص حضرتك، لا هو الانسان مش جاي الطبيب نفسه، هو الانسان لازم يعرف الفين مسموح. ده انهي، مين اللي بيسأل السؤال ده؟ انت يا ولد، انت يا واد، انت يا واد. احنا مشكلتنا اصلا مع الدقيق، يعني مش يعني دقيق في العموم، اسم دقيق ده. مشكلتنا مع القمح مشكلة أكبر من مشكلة جلوتين خالص يا حبيبي. القمح اللي موجود دلوقتي في حاجة بتخلي جهازك المناعي يتنطط، أنا ما أعرفش إيه هي. خلاص يعني جهازك المناعي مش بيشوفها كورونا، بيشوفها الإيدز، فبيتنطط بقى، يقعد يتنطط فوق وتحت يمين وشمال، ويطلع بقى اجسام مضاده ويبدا يحارب ويروح ويجي وبتاع. ده غير بقى الفيزيكال هارم، يعني الضيق نفسه، المعجون المخبوز بعد ما يلزق في جدار معده حضرتك بيبقى شبه الغرق، يلزق بقى في الجدار ده ويشد كده ويطلع، ويشد ويطلع. فحضرتك بقى يبدا يعمل لك هنا بقى زي هايبريما. هالبريميا اللي في الاول دي يعني الدم بقى كتير هنا، في التهاب، الجدار يورم، جدار المعده الداخلي، البطانه، ما هي بطانه زي بطانه البق، فتورم البطانه دي. بعد شويه التهاب يتقرح بقى الالتهاب ده، فالمعده تبدا تنزف بقى، تنقط نقط دم صغيره. وفي الاول سيرم، يعني زي مده كده، زي ما تبقى محروق ويطلع مده، يبدا الحمض بتاعها بتاع المعده نفسه يحرقها. فاهم؟ يعني كل ده انا بكلمك على جدار معدتك، بطنة المعدة بس، من شوية دقيق صغيرين كده، يعني شوية فينو اللي انت مستهون بيهم، كرواسون، كرواسون باتيه، كرواسون باتيه، طالما اسمه كرواسون باتيه يبقى رقيق. لا مش كل حاجة فرنساوي رقيقة يا بابا، مش كل حاجة فرنساوي رقيقة، ما تحسبهاش، يعني انت ما تحسبهاش عشان خاطر يعني الستات الفرنساويين حلوين، فانت تقول ده باتي با، ده كرواسو، ده باتي، ده فشخونيا. صباح خير يا صباح هاني، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. فدي يا بابا والمخبوزات، يعني البيكرز كلها بالنسبه لي عصير الفيتو. فهمتوا ايه عصير الفيمتو ده؟ عصير الفيمتو مجرد بس، ما انت معدتك بتتجرح، بتاع عايزه بقى تتعالج، علاجك صيامك. يعني حضرتك انت المعده بتشتكي، حضرتك انت ما تحاولش انت بقى تتدخل، خلاص هي اتعورت، حلقت دقنك، ما تحطش عليها كلونيا بقى، خلاص استنى بقى شويه، المعده تصوم. وانا يعني سبحان المولى، اتفاجئنا ان ابن خلدون في المقدمه في باب الطب، الراجل بيتكلم على يعني باب الطب كاملا، ما اتكلمش حاجه غير على الغذاء، خلاص، لان شايف ان بره الغذاء الانسان ما بيعياش، يعني بره اكله الانسان ما بيعياش. والراجل كتر خيره يعني نصح الناس بتوحيد نوعيه الطعام، يعني الاكل بتاع حضرتك يكون محدد في انواع معينه، يعني مدخلاته تبقى محدده. شوف بالكلام ده من كام قرن بقى، فاهم قصدي؟ طبعا انا يعني ما درستش الباب على بعضه، باب الطب ده، لكن انا هوعدكم، انا هقرا كويس وهخرج من الكلام مستخلص بتاع ابن خلدون، لكن الوضع واضح ان هو ما فرقش بقى عن نظامنا كتير، تمام؟ بالعكس، ده بيقول لك انت ممكن تعالج امراض صعبه زي السرطانات والاورام بالصيام، اسابيع اسابيع صيام، واما تيجي ترجع من صيامك ترجع على نوع واحد من الطعام. فمعنى كده موضوع التنوع الغذائي ده في حد ذاته كونسبت غلط، مفهوم خاطئ. يعني موضوع ان انت المائدة يبقى عليها طبق للفيتامينات، وطبق للانتي اوكسيدنت، وطبق للنشويات اللي هو الكم المهمل ده، وطبق للبروتين، لا مفيش الكلام ده، انت مش قاعد في الجنة، انت حتى في الجنة مش هتبقى عامل كده يعني، فاهم؟ طب الجبنه القريش مش جايبه، طب حط زيت، طب الزيت ما طب انا جايبه خلايا دهون عشان ما يبقاش فيها زيت، لا حط زيت يا عم عشان تتبلع، ويا سلام بقى ترانشات ومع عصره ورشه وابلع يا معلم، ابلع. يعني حضرتك هتبلع، اهم حاجه ما يبقاش فيها ملح ولا سكر، السم الابيض، السم الابيض، السكر والملح، اهم حاجه شلت سكر وملح من المعادله كده اكل سليم. يعني احنا كنا في الرعايه زمان لما نيجي نقول له ايه، احنا عايزين غذاء سكري، هو الراجل في المطبخ عارف غذاء سكري يعني امنع سكر امنع نشويات، ادي الراجل بقى الرضعه. اهم حاجه ما تنساش الكراويه، يعني اهم حاجه ما تنساش الكراويه. الشعريه بسكر مسموحه محموحه، مش رد عليكي انا بخصمك. ازيك يا ميريت عامله ايه؟ ومرضيش يعالجها، مش عارف مين مرضيش يعالجها دي. تكرار ظهور الاكياس الدهنيه في فروه الراس ورغم ازالتها، يعني بتعمل اكياس دهنيه يعني سبيشيال سيست كده، سيستات بتفعص تطلع دهون. ممكن يحتاج الحاجه شبه النت لوك دي شويه على فكره، بس ده مش اكياس دهنيه، دي مش اسمهاش اكياس دهنيه، دي اسمها بثور دهنيه لكن مش اكياس دهنيه، مش اللي هو اللايكومز يعني اعتقد ده صح. الخشونه تاكل المفاصل، ده شيخوخه، شيخوخه خلايا. بص حضرتك الاورام شبه الجلطات والتاكلات والخشونات شبه الشيخوخه، يعني انت هتلاقي حضرتك اللي عنده خشونه مفاصل وتاكل ده هتلاقي عنده انيميا. ما هو المفاصل مش بس اللي بتاكل، والنخاع كمان اللي جوه عجز بقى، ما هو النخاع عجز والعظم من بره عجز، فانت بتشتكي من عظمك وبتشتكي من خلايا الدم بتاعتك، فانت شكوتك متعدده، شيخوخات متعدده في اماكن مختلفه. يعني ما فيش حاجه اسمها انا عضلاتي كده وتمام وكبدي بس تحت عين اسود، ما فيش الكلام ده. يا جسم سليم كله يا بايظ كله، مش حاجه اسمها حته وحته، فاهم قصدي؟ وشكوه الجسم وان اختلفت من انسان لانسان، لكن هي الشكاوى اختلفت في الشكل او البرزنتيشن او العرض. يعني انا لما اجي اقول ايه، اما اجي افسر الروماتويد يقول لك ايه، الام في المفاصل الصغيره بس سبيرنج المفصل ده، ده من تكرار الحالات بقينا نحط له علامات بقى، فاهم؟ بس مش قران يعني، لو جه في المفصل الصغير ده كمان حصل فيه التهاب مش هقول له بقى مش روماتويد، مع انه اجينست على فكره، يعني اجينست الحالات اللي اكتشفوها في الروماتويد. ماشي، الاعراض دي ما اجي افسرها اسمها كرايتيريا اوف روماتويد، ده من كتر الحالات بقى دي بالملاحظه، واخد بال حضرتك؟ فبعد كده انا بحط له بقى تفصيله، لكن انت شكوتك لا، شكوتك انت متعدده، انت مش مفاصل بس، انت حضرتك مفاصل ودوره شهريه وشعر بيقع وتكيس مبايض ومفاصل مش عارف مالها وقولون ماله ومعده مالها، فلا يبقى ده جسم كامل بيشتكي. يعني خشونه وتاكل مفاصل بس لا استحاله، لازم يكون في شكاوى تانية. ومش وزن، مش وزن، انتوا شفتوا طبعا في حرب اكتوبر بقى الاول الاحتفال بتاع من كام يوم، كل عام وانتم بخير ورب ربنا ينصر اهلنا في غزه وفي لبنان وفي جنوب لبنان وفي السودان وفي اليمن، مش عارف اقول فين ولا فين بقى، افتح القوس بقى وخلاص. ويعني ربنا يا رب يعافي الجميع وييسر الامر للناس كلها لسبل الهدايه والنصر، وينصر اهلنا في غزه ويحقق لنا حلمنا كلنا، وينصرنا على اعدائنا يا رب ان شاء الله، الله المستعان. فموضوع حضرتك موضوع الملاحظه ده، انا في دكتور زميلنا اسمه تامر الباز استشاري جهاز هضمي بعت لي فيديو لدكتور شاب كده واضح ان هو دكتور مسالك، بيقول يا جماعه اللي داخل يعمل تكميم او تحويل مسار بعد اذنه، انا بقول له مش بقول له ما تعملهاش، بس بقول له يروح يعمل تجميد حيوانات منويه، لان الحالات اللي شافها من بعد التكميم وتحويل المسار في انحدار عدد الحيوانات المنويه كتير كتير، يعني بيتكلم في اكتر من النص. فعمال يقول يا جماعه الناس اللي عايزه تعمل تكميم او تحويل مسار يا ريت تجمدوا حيوانات منويه، وده كلام كبير جدا، كلام كبير، يعني في عمليه تبقى مفيده لحضرتك لدرجه انها تعدم خصوبتك، تعدم خصوبتك. حتى لو العمليه دي بقى ما حدش يقول العمليه دي كانت بالنسبه لي فايتال لايف سيفنج، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. حضرتك موضوع ان انت بتقول لي انا عملت العمليه دي لانقاذ وزني عشان وزني كان هيموتني، وزنك عمره ما كان هيموتك على فكره، اللي هيموتك التعب بقى الشيخوخه اللي زي الاستاذه دينا ما سالت كده، خشونه في المفاصل وتاكل، تاكل انت حضرتك مش مفاصلك مش شايلاك مش خاطر وزنك تقل عليها، لا الناس في اكتوبر بيشيلوا بقى 70 و80 كيلو يجري بيه، فاهم؟ يجري ب 70 80 كيلو، مش انت بقى مش مستحمل وزنك العادي انت على جسمك تقول لي تاكل؟ لا التاكل ليه اتحرم اكل الخضروات؟ عشان هي حرام، مش حرام، هي مش مضره، مش مفيده، هي مضره، اكل الخضروات مضر وانت مش مؤهل ليه. عايز حيوان مكتر عشان يكتروا، وحيوان باربع معدات، وحيوانات المكتره دي كلها باربع معدات، خلاص؟ الحيوانات المكتره كلها بايه؟ باربع معدات. ده غير انها بتنتج ميثان كتير، فحضرتك انت المفروض القولون بتاعك لو بتاكل اكل نظيف زي الاكل اللي احنا وصينا بيه على فكره الكومنتس وقفت هنا في الفيسبوك، فمحدش يزعل مني، يعني احنا وقفنا عند دينا محمد من شويه خشونه اكل مفاصل. كنا بنقول اللهم صل على سيدنا محمد، كنا بنقول الخضروات، فالخضروات حضرتك جسمك مش مؤهل لهضمها وبيرد عليها، يا ريت بقى مش مؤهل بس، يعني هتعدي في الانبوبه الهضميه سايلنت، لا ده بتضر حضرتك، فكل سنتي بتمشي فيه في امعائك بتضرك، وطول ما هي موجوده جوه المعده بتضرك، فانت جسمك لا بيهضم بلاستيك ولا بيهضم الحاجات اللي شبه البلاستيك. فانا سبب منعي للخضار في البدايه هو كان سبب منعي للفراخ، هو سبب منعي للبيض والصبيط، انت فاهم؟ انها حاجات لا تهضم، وطالما ما اتهضمتش يبقى راحت للقولون، يبقى انا زودت اللود على القولون، وتيجي تشتكي بعد كده من امساك وقولون عصبي. يا معالي الوزير، الامساك بتاع حضرتك عمر ما كان بسبب نقص الميه، ولا علاجه ان انا اشرب ميه، ولا نقص سوائل، خلي بالك انت، والا كان لو شربت ميه كتير يجيلك اسهال، يعني لو انت بالمنطق اصل الميه ناقصه في الفضلات، فانت لو زودت ميه كنت يبقى الميه كتير تعمل اسهال؟ لا طبعا الكلام ده فارغ، كلام فارغ. انت ما بيجيلك اسهال قولونك بيفرز الماده اللي بتخليه يعمل اسهال، يعني الناس اللي بيجي لهم دفتيريا او قصدي بيجي لهم كوليرا بيقعد القولون يفرز ويجي له ووتر دياريه. الووتر دي جابها منين القولون؟ الووتر ده القولون جابها سكريتري، هو اللي افرزها، هو اللي انتجها نتيجه للالتهاب الشديد او التوكسين اللي جوه، يعني البكتيريا او التوكسين بتاعها جوه القولون، فالقولون بيلتهب فعمال يفرز في ميه، يعني انت معنى كده ان انا لو جسمي محتاج ميه، قولوني محتاج يفرز ميه هيعرف يطلعها، مش مستني الميه هتشربها، الميه اللي هتشربها دي ببق حضرتك عمرك ما توصل لقولونك، والا ما كانش في بعض حالات الامساك محتاجه حقنه شرجيه، يعني محتاج ان انا ازقها ميكانيكال بميه من تحت، ان انت مهما شربت ميه من فوق عمرها ما هتوصل للقولون. اللهم للامعاء بتعمل ايه؟ ده 6 متر بتمتص فيهم السريلاك حضرتك، مش هتمتص الميه. يعني انت لو حطيت سريلاك بتمتصه انت في 7 متر. مش هتعرف تمتص شويه ميه؟ فالميه كده ما توصلش القولون. القولون حتى وظيفته الاصليه ان هو يشفط الميه الزياده، يعني ابزوربشن فوتر بيحصل في القولون عشان ما انت ما تطلعش ميه. انت فاهم قصدي ولا لا؟ بس ده كان رقم واحد، يعني انت ما فيش حاجه اسمها امساك، اصلا انا عندي نقص الياف. العبط ده هو حضرتك ببساطه المفروض القولون بيخرج فضلاته سموثلي ببساطه كده، لو اتاخرت يبقى الفضلات دي فيها حاجه الجسم مش عارف يرفضها، لازقه فيه بقى متحجره، هي مش مناسبه، فضلاتها غازتها كتير، عملت باراليسيز. ما انت خلي بالك انت طول ما هو الاكل ماشي سموثلي كده من المعده لل 12 الامعاء 6 متر سموثلي، يعني اكل ماشي سيمي سوليد، يعني مش صلب ومش سائل، عامل زي الجيلي كده، فجسمك عمال يزق، يعني الجسم الامعاء بتزقه كده بالراحه، فماشي زي السبحه، سلسله مسلمه سلسله. اثناء هذه الحركه جسمك بيتعامل انزيماتيكلي، عمال يكسر فيها ويمتص، يكسر ويمتص، يعني يكسر بلايبيز مثلا ويقوم شاف الدهون، يكسر بتريبسنز ويشفط امينو اسيدز وهكذا، انت حضرتك فاهمني، يكسر بمالتوز بمالتيز ويطلع سكر وهكذا، انت فاهم قصدي، ويمتص ده اثناء الحركه. لو اثناء الحركه دي بقى الفضلات بتاعت الطعام ده او متبقى منه في الجهاز الهضمي مضر او ملتصق مش هيعدي. ما انا بقول لك عود الجرجير الطويل ده مش هيعدي، قشره الجرجير مش هتعدي، قشره البتنجان مش هتعدي، مش هتعدي يا بابا، الالياف بتاعت المانجا ما تعديش. فكان ده فكرتك الاصليه، لكن اكتشفنا بعد كده كمان ان هي يا ريت متعديش بس، لا ده ليها اضرار كمان مباشره. البيض بيعمل تحسسات وامراض حساسيه وامراض تخص المناعه، بيعمل جيوب انفيه وبيعمل ربو على الصدر وبيعمل تحسسات واكزيما، ده البيض. الفراخ بتجيب بانيك اتاكس وكوابيس وشخصيه مهزوزه ومشاكل تكيسات في الستات وضعف جنسي عند الرجاله، خلاص النت هناك بايظ. هو انا مش شايف على الفيسبوك حاجه، انا شايف مش شايف يعني كومنتس، وبيحطني طاقيه ليه كده؟ وانا مش عارف هنا في الـ الـ الـ الفيسبوك شغال ولا لا. تعب الكلى ايه؟ ما انا مش عارف تعب الكلى يعني ايه تعب الكلى. اصل يا جماعه والنبي انتوا بتربطوا الكلى بالحصوات، ماشي، مفيش قشور، ما بنصحش بقشور حاجه، ما مش قشور ايه، ما بنصحش بقشور. ايوه صدفيه، مشاكل مناعيه كلها تحسسيه، مشاكل تحسسيه. بص العرض اللي بيروح وبيجي وبيزيد وبيقل ده عرض متغير، يبقى مربوط بمتغيرات ويبقى اعرف اتحكم فيه، ده اللي انا اعرف اقوله ببساطه. يعني العرض المتغير اللي بيجي الجسم حاجه زي الصداع، زاد بيقل، مفيش حاجه اسمها صداع ثابت على طول، لا كده فرق في ورم في المخ، لا صداع بيزيد وبيقل في السيفيرتي، بيتغير في الشكل في الكاركتر بتاع حاجه بتوديه وحاجه بتجيبه، خلاص يبقى معنى كده ان انا متغير، متغير يبقى انا اعرف اتحكم فيه، ما فيهاش كلام. بتحكم فيه بلعب في متغير، ايه المتغير في حياه حضرتك يوميا؟ يعني في متغير في حياه حضرتك يوميا، ايه هو المتغير ده؟ الطعام. الطعام انا اقدر اشيل اطباق واقدر احافظ على اطباق ثانيه. بس النت بقى يا جماعه عايز اعرف الانترنت على الفيسبوك شغال ولا لا؟ انا مش عارف هنا حاجه. تخسيس الوزن، تخسيس الوزن ولا تخسيس الجسم ولا تخفيف الوزن ولا تحديد النسل، يعني يفرق معايا الموضوع ده قوي قوي. بص انا مش شايف اي حاجه، فاهم، فيسبوك مش عارف، كل بقاله فتره بيعمل معايا الحركه دي. عندي هرش في كتفي الدم، في برضه في هرش في شغال، بدا يشغل الانترنت الكومنتس، في هرش بيجي بعد الحموم على طول، ده ما بيروحش غير لما تمشي على النظام، ومالوش تفسير علمي. يعني قال لك في، قال لك عندنا مرض اسمه بوليسايسيميا روبرا فيرا، اللي هو كرات الدم الحمراء اكتر مستوى اكتر من الطبيعي شويه، يقول لك دول يهرشوا بعد الحمام الدافي. لا يا حبيبي، انت ما تبطل الاكل الغلط مش هتهرش تاني، لا في حمام دافي ولا هتهرش في العادي اصلا. خلاص؟ اتكلم عن مريض غسيل الكلى وليه طيب؟ يعني اتكلم اقول ايه؟ اقول سبب بقلص الكومنتس شغاله اهي. اتكلم على غسيل الكلى اقول ايه؟ يعني اتكلم على غسيل الكلى اقول ايه؟ مش عارف. مفيش حاجه اسمها ماستر بروتين، انت هتعرف، هتعرف. بص يا، بص يا استاذ، بص يا استاذ، السجاير مضره قد ايه؟ السجاير ضررها ضرر، ضرر ان انت تشم بخور، يعني شوف انت البخور بيضرك قد ايه، السجاير بيضرك زي البخور او زي يعني لو ولعت في ورقه كده هتشم الدخان، فاهم، فهتستحمل لحد كده، اصل انت مش مولع يعني في الاوضه يعني، فاهم قصدي؟ انت مولع في سجاره، خلاص شوف هتضرك قد ايه وخلاص، الورق يعني ده الحرق ده هيضرك قد ايه، لكن ما تقعدش بقى تقول نيكوتين وقطران ومش عارف ايه، انت ما تعرفش اصلا الافوكادو فيها كام اليمنت بيضرك، انت اصلا ما تعرفش، انت عديت السجاير 1000 حاجه كارسينوجينيك، وكلمه كارسينوجينيك كلمه مستفزه بالمناسبه. يعني كلمة مستحثات السرطان أو مستحثات الأورام، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها أصل إحنا ما عملنا الدراسة لقينا الراجل ده بياكل 6 كيلات شيبسي في اليوم، ما حصلش الكلام ده. أو كان مقصر في حق التوم مثلا، أو كان مقصر في حق الجرجير أو الأخضر، مفيش الكلام ده. ده الدراسة دي لو أنا عرضتها عليك اضحك أصلا، يعني ما تضحك، اضحك على طول. ما تقولش السجاير سبب سرطان البروستاتا، يعني انت ما تقولش الكلمه دي خلاص، لان انت مش مقتنع ان انا بقولك البيض بيعمل سرطان في الرئه، فما تقوليش العكس، ما تقوليش الدخان بقى عمل سرطان بروستاتا، عشان اصل السجاير الرجاله بيشربوها فعشان كده البروستاتا بتاعتهم بايظه. طب ما الستات ايه اللي هيبوظ بقى؟ هم ما عندهمش بروستاتا. طب انا راجل وعندي بروستاتا، في السجاير هتعمل لي سرطان بروستاتا؟ طب والست؟ ما نعرفش هتعمل ايه سرطان، فنلزقها في اي سرطان. مفيش حاجه اسمها كارسينوجينيك، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا بصيت للسرطان ان هو بلان زي. بلان زي يعني ايه؟ يعني اخر بلان جسمك اتخذها للحفاظ على نفسه على انسبته، تمام. انا ما ببصش للسرطان ان هو مرض خبيث او مرض حصل عشان خاطر حاجه بتضرك، لا، هو ممكن ردوده هو او او او تشكله هو يضايق. ازاي؟ يعني السرطان ده عبارة عن نمو خلايا، بس الخلايا دي طالعة تحت مرأة ومسمع وإدارة جسمك وجهازك المناعي وجهازك العصبي، دليلك إنها بتطلع بتخش الغدد الليمفاوية اللي هي معقل الأجسام المضادة ومعقل تصنيع الخلايا البيضاء، سواء الليمفوسايتس أو النيتروفيلز، تمام. ده مين؟ ده السرطان، وبيكبر وما بيموتش، تمام، وبيكبر وايه وما بيموتش. يبقى حضرتك بتقولي ليه ان ده مرض خبيث؟ هو طالع تحت اداره جسمي اهو، وجسمي ما عملوش جسم مضاد واحد، فانت لما بتيجي تحاربه حضرتك جسمك بيرد عليك بمدفعيته عادي، لان دي خلايا بيدافع عنها، فانت بتقولي ده ورم خبيث. وبعدين السرطان ده بقى بالذات النوع ده نوع شرس. طب شرس ليه يا دكتور؟ اصله كيمو ريزيستنت، يعني هو بيقاوم الكيماوي. طب ده سبب ادعى يا باشا، يقول لك ايه؟ والنبي شوف سببه ايه وحيله، لان انت بتحارب حاجه جسمك بيدعمها. انت فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ يعني فيقول لك اصل، طب انا بقول له طب جسمك ما حارباش ليه؟ يقول لك اصل انا جسمي مناعته ضعيفة. طب انت اصلا عين روماتويد يا استاذ، اصلا انا جسمي بقى مناعته بتضرب المفاصل بتاعك. يعني انت عندك مناعة ولا ما عندكش؟ يعني ما عندكش مناعة عشان كده جالك سرطان، اصلا انت معتبر المناعة وقعت فالسرطان ده بينمو. يا ابني السرطان ده خلايا جسمك اصلا، يعني هو مش جسم غريب وبينمو، يعني مش جسم غريب وبينمو، هو خلايا جسمك وبتنمو. انت بقى شايف ان الخلايا دي غريبة تبقى موجودة هنا، انا موافق، بس هي دي خلايا جسمك ومواصفاتها غريبة، ما بتموتش وبتنقسم بسرعة، ما هي يبقى طلع ليها وظيفة، وبتنتشر في الغدد الليمفاوية، يبقى طلع برضو ليها وظيفة بتعملها. انت بقى زعلان منها، دي حاجة تانية. دكتور ما هي ممكن تسد شريان، عندك حق، ممكن تقفل توصيله عند توصيله المراره، عندك حق، زي كانسر هيدوب بانكرياس اللي هو سرطان البنكرياس، عندك حق، ممكن تيجي في البروستاتا فتعمل حرقان في البول وتقفل بعد كده مجرى البول، عندك حق. بس لو في حمل، ست حامل، ودي حاجه فيسيولوجيكال تحصل، يعني ورم في بطنها اهو وخلايا بتنقسم وبقت نونه والنونه كبر، فالنونه بيعمل لها اعراض، بيعمل لها نهجان، ايوه صح، ما هي حامل، بيعملها ترجيع، ايوه صح يا باشا، ما هو ضغط على المعده فهي حامل، بيدوس على الوريد الاجوف السفلي فبيضغطها بيوطى، صح يا باشا، ما هي حامل، الله. بس ما حدش قال لها روحي نزلي الحمل بقى، الله، ما انت استحملت ان ده ورم في بطن الست وبيكبر بادعاء انها حامل، في شويه متغيرات، فالورم ليه شويه متغيرات هو كمان، لان هو طالع من خلاياك انت، فممكن يشد حاجه بالغلط. ما هو الست دي لو حامل في توينز هتلاقي بطنها كبرت قوي، ممكن يجي لها هبوط ويدخلها المستشفى والرعايه، صح.

وحمايه نفسك من امراض معينه. هو ده، هو ده نظام، هو ده نظام الاكل او نظام الحميه اصلا. مش الحميه هو كذا دايت، لا هو دايت واحد اللي هو بيوصل بيك للصحه المثاليه. الصحه المثاليه ابن خلدون قال لك ايه في الاخر؟ يا عم لا، هات نوع واحد اكل بس يبقى مريحك. فهمت القصه ولا لا؟ ده المفاد النهائي. واكتشفت ان ابن خلدون قال الكلام ده مع ان وانت وافقت الافكار، لكن اقسم بالله انا لسه بتعرف على الكلام ده بتاعه حديثا. لكن الناس دي علماء يعني لا نزكي على الله احدا، بس الناس دي نقط لهم اجلالا. الناس دي كنا علماء في كل حاجه، كانوا بيتكلموا في كل حاجه، ونصايحهم بالنسبه لنا المفروض تكون زي التاج على الراس كده. الراجل ده لف وشاف وعنده علم فلك وعلم جغرافيا وعلم اجتماع لحد النهارده. اسس السوشيال ميديا قايمه على الكتب بتاعته، اداره الدول واداره الامم واداره المصالح الدوليه وعقد الاتفاقات من وراء ابن خلدون. سبق كل الناس اللي كان، سبق اللي هو ميكافيلي اللي هو اسمه ايه ده، سبق الناس دي ابن خلدون. فالراجل قال كلمه بسيطه، لا يا حبيبي هتصوم ان شاء الله بالاسابيع وهتخف. مهما كان، اصل كلمه تخف معناها ان اعراضك تقف، فاهم؟ كلمه تخف يعني اعراضك تنتهي. فالناس دي كلمه شفاء، ده الكيور. كلمه كيور يعني انت خفيت، انا تمام. فانا بصحى من النوم ما باخدش دواء، وبدخل انام ما باخدش دواء، ما بقولش يا ودني يا راسي، ما عنديش ترجيع، ما عنديش اسهال، بدخل الحمام بدون تعنيه. الحمد لله اتجوزت وخلفت وربنا انعم عليا بالذريه. لا ده انا مش عارف كنت بلعب ايه واصبت ايه. لا ده انا عندي كذا سنه وما بشتكيش، وهكذا. فانت ده اللي احنا بنشوفه قدامنا. انت لا انت ورقه ولا تحليل ولا اشعه. زي ما ضربت المثال، قلت احنا قاعدين، فامنت لو واحد دخل قال لك انا بحس لك معايا جهاز ضغط. بص الناس الساعه 2:30 وشغالين، الله ينور. الريس عادي. الاكلات المضره للكلى هي المضره لاي حاجه. يعني ما حدش يقول لي انت سامح باللحمه الحمراء وهي مضره للكلى، مفيش الكلام ده. اللي قلت لك عليه ثابت على كله، على الكبير والصغير. يا ابني ده انت من كتر، هقول لك على حاجه، النظام ده حلاوته انه ما فرقش بين ابيض واسود وراجل وست وكبير وصغير يا ابني. وما فرقش معايا المرض ايه حبيبي، انا اخترت لك الانسب في قائمه اكلات انا اتربيت عليها. بس لو قلت اقدر اقولها كده، ما هو مناسب للماجوريتي بتاعت، يعني 99.9 من 10 دي طول النظام بتاعي ده يتطبق عليهم يخف من اي حاجه، فاهم؟ 99.9 من 10 اقوى من ديتول. تخيل حضرتك بقى، يعني تخيل سعادتك، يعني انا جبت نتيجه بالكلام اللي بحكيه البسيط ده مع الازوسبيرمين. يعني خلي بالك، هو الحق دايما بسيط، هو العوج اللي حباله طويله، لكن الحق دايما بسيط وسهل، وسهل التحقيق وسهل التحقق منه. يعني انا كلامي شهادة لحضرتك في الارتخاء، في الارتجاع، الارتجاع خف معايا والانتفاخ عن النظام، لكن موجود عسر رد. مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها كده. في امساك يبقى لسه في طفحه غلط يا استاذ. يعني ما تخليش تقول شهاده لحضرتك، ما فيش الكلام ده. ده كلام ما بياكلش، ده كلام تقوله في واحنا قاعدين مثلا في مناسبه، احنا قاعدين مثلا في عزا واحد صاحبنا، مش لقيت حاجه نقولها بقى، هتقول لي ايه شهاده لله، اقول لك كذا كذا. لا مش مقبوله الشهاده بتاعت حضرتك، الشهاده دي مش مقبوله، مش موافق عليها. من الاخر كده يا استاذ باشا، باشا من الاخر يعني يا سعاده الرئيس، مش مقبوله. تاني حاجه بقى، موضوع، بص انا يا استاذنا منك لي، انا مش بقدم طب بديل، يعني انا مش طالع اقدم طب بديل. يعني ايه؟ يعني انا مش طالع اقول لك استبدل دواك باعشاب. الطب البديل ده انا حتى مش معترف بيه اصلا، مش حاجه اسمها طب بديل. ايه العبط ده؟ يعني انت بدل ما اخد كونكور اخد عشبه ابناء الليل، هي دي العشبه الاصليه يعني بتاعته. يقول لك تناول الكرفس على الريق يخفض من مستويات السكر. معنى كده ان حضرتك يا باشا انت بطبك البديل ده بتعالج بنفس الكونسبت بتاع الطبيب العادي، صح؟ يعني هو الدكتور العادي عايز يوطي الضغط، فانت بدل متوطيه بكونكور بتوطيه بالكركديه، صح؟ وبدل ما تديله نورفاسك ولا اكسفورج هتديله دوم، مش كده؟ بدل ما تروح تديله بتاع رده هتديله بتاع ده اعشاب بردقوش، انت فاهم قصدي؟ يعني انت ماشي بنفس الكونسبت، هديك كركديه عشان يوطي الضغط، هديك العشبه البديله عشان توطي السكر، فانت ماشي في نفس الخط يا باشا. لا احنا بنتكلم على حاجه تانية اصلا، احنا يا باشا احنا فهمنا الطب بطريقه مختلفه، احنا حطينا للطب ونظرتنا للامراض نظره مختلفه، فهمنا الذئبه الحمراء بشكل انت ما فهمتوش، فهمنا السكر والضغط العالي اللي انت بتعالجه بقالك 30 سنه بطريقه انت ما كنتش فاهمها اصلا، فهمنا الريسبونس بتاع جسمنا، عرفنا ان انا لو شلت مجموعه اكلات ومجموعه اطباق، شلت قدامها رزمة دواء وشلت من قدامها هم على كرشك حضرتك، عرفت سعادتك ان في حاجات امنه، ان حياتك واقفه على الحبوب والدهون، ما قلتش اصعب اسهل من كده، ما طلبتش من سعادتك تجيب لي دواء من السويد ولا الحبه الخضراء ولا العشبه الزرقاء ولا الطحالب اللي موجوده في سينا ولا تدفن نفسك في سيوه. ايه يا عم انا ما طلبتش من حضرتك حاجه، انا عايزك تبطل طفحه يا باشا، اقفل بق معاليك وخلاص. الله، ايه الصعوبه اللي في كده يا بابا؟ مش انت عايز تخلف؟ مش انت اللي عايز تخلف يا بابا؟ ما تبطل طفحه يا بابا. الله، حاجه هامه قوي. العشبه التي ستغنيك عن دواء السكر وسترفع مستوى الانسولين. الله يخرب بيت اهلك، انا مش عايز ارفع مستوى الانسولين، انا عايز اوطي امه سعد. الله يا ابني افهم، ما احنا ما فيش طب بديل يابا، هو خازوق، هو كله خازوق، هو يا بياخدك في الخازوق على الخازوق على اعشاب على النجيله، يا بياخدك على الناشف بالدواء، انت كده رايح على الخازوق يا باشا. الله، انت هتوجعنا دماغنا ليه؟ يقول لك اصل انت هو ده الطب البديل؟ ايه العبط ده؟ ده اسمه عبط الطب البديل ده. الطب يعني بعالج بس، مفيش بديل بقى واصلي. اصل بديل يبقى فيه اصلي، مفيش اصلي يا باشا، الاصل اللي انا بقوله. الاصل اللي انا بقوله امنع تصح، امنع تصح، امنع تصح. فطبع حضرتك زي ما انت متوقع ومتخيل وبتنصب الدعايه ان هو مفيد في حاجات معينه، هو شال الضرر قبل المنفعه بالمناسبه. الطعام يحمل الضرر قبل المنفعه. عشان كده الصيام هو العلاج، امال انت بتقدم ايه؟ لا بقول لك اما تفطر تفطر ايه؟ اما تاكل تاكل ايه؟ ايه الطيب اللي تاكله وانت مطمن؟ وايه اللي زودت منه ان شاء الله ما تتضرش؟ وايه بقى لو قربت منه تتنفخ؟ واقدر اقول لك، قلت لك اعراضك لجسمك يرد عليك ازاي، ممكن جسمك يرد عليك بحاجات غريبه بقى، لكن انا اللي اعرفه حاجات معينه. واقدر اقول لك ان طول ما انت عندك ارتجاع مريء او قولون عصبي، يعني طول ما انت عندك ارتجاع مريء مش حموضه بس، حموضه او حموضه حاجه، ريحه الفم الكريهه، الجيوب الانفيه والرب، ماشي، كل ده جيوب انف، ده اسمه ارتجاع مريء على طول. طول ما عندك ارتجاع مريء او قولون، انتفاخات، تقلصات، غازات، امساكات، كل ده يا باشا معناه ان جسمك عطلان. جسمك ايه؟ عطلان. يعني تاني يوم الصبح دخت ما تزعلش، هرشت ما تتضايقش، جالك بطنك فيها وجع وظهرك قام عليك والعرق الناس شد ما تتضايقش، يومين وهتخف ان شاء الله. صوم يا قلبي بس، اقفل بق معاليك يومين ثلاثه، هتلاقي نفسك بقيت زي الفل. طبعا انا النهارده كنت عايز اتكلم على ازيد الفريتين. بص بص، ازيد الفريتين ازاي؟ انا ما بزودش الفريتين، انا بعالج اعراض حضرتك، ما بعرفش يعني ايه فريتين. حضرتك بتشتكي من ايه؟ يعني انت الفريتين مضايقك في ايه؟ هل الفريتين اما وطي عند حضرتك اسهمك في البورصه نزلت مثلا؟ او انت عايز تلزق الصداع بتاعك في الفريتين؟ عايز تلزق الضعف العام والوهن في الفريتين، وشعر حضرتك اللي بيقع في الفريتين، انت عايز تلزق ده في ده؟ لا يا باشا، ما بحبش اقول الكلام ده، ده كلام يضحك، مش حاجه. انا فريتيني ممكن يطلع اتنين وانا بكلمك كده، يعني دخل دلوقتي الواد المندوب احنا معانا تحليل باللمس وقال لي فرتينك اتنين مش هعمل حاجه بقى. ايه هقوم اعمل ايه انا كويس ما بشتكيش من حد خلاص. وحتى لو بشتكي لازم تكون الشكوى مطابقه يعني مش صفايحك قليله فشعرك بيقع. ما يبقاش عبط بقى ما يبقاش عبط بقى ما يبقاش فرتين قليله تقول اصل انا عندي ضعف عام. لا ده حاجه تانية خالص. يعني ارجوك خلي حكمك على نفسك. يسامك القرش ماشي. تسلم يا استاذ مش سيب اشكرك. مريض جهاز هضمي وعايز عليك قرحه المعده. طب خلاص امشي على النظام يا باشا. والانقاص الوزن امشي على النظام. النظام ده يا باشا مش معمول لانقاص وزياده الوزن. النظام ده معمول يوصل بيك للايدياليزم. الايدياليزم انا هجيب سقف طموحات حضرتك. هجيب سقف طموحات حضرتك يعني حضرتك هجيب سقف طموحاتك من جسم. بس ما اعرفش جسمك اخره فين بقى. بس انا هجيب سقف طموحاتك منه. يعني لو في حاجه بتتصلح هتتصلح. ماشي؟ يعني احنا الحمد لله لحد النهارده ما عطلناش في كتير. ما عطلناش في كتير، يعني احنا انا هقول الصراحه وبعطل فيه من لحد النهارده. العيان اللي حاطط صمام مترالي بقى ولا اورطي حسب الله اعلم، والعيان اللي زرع كلي. الاثنين دول مش عارف اتصرف معاهم لان الاثنين دول لازم ياخدوا ادويه. ده حاطط صمام بيتخبط فيه طول النهار صفايح، وده حاطط عضو بقى عمالين نحافظ عليه بادويه بتنزل في المناعه. فدول انا عطلان معاهم مش عارف الصراحه يعني هوصل معاهم لحد فين. خلاص يعني هوصل معاهم. انا معايا حالات كده. فدول طبعا دول ما بعرفش اوقف لهم الماريفان بالنسبه للصفايح اللي بتاع الصمامات، واللي زارع كليا البروجراف والسلسبت طبعا بعطل معاهم. ماشي. شعري لو وقع ممكن يرجع تاني. انت راجل ولا ست؟ حد في عيلتكو عنده صلع وراسي؟ زي واحده النهارده اتنين اخوات جايين لي الاتنين ما بيخلفوش بنتين، واحده 38 وواحده 30، امهم معاهم. قلت لهم انتوا عندكم عقم وراسي، انتوا عشان امكم ما بتخلفش انتوا ما بتخلفوش. امهم قامت قايله لي لا ده انا عندي اتنين تانيين بيخلفوا. ضحكت بقى طبعا الوليه. بقول لها انا بقول لها انا بضحك طبعا. بقول لها انت عندكم عقم وراسي؟ بضحك. مش حاجه اسمها عقم وراسي. ما انا لو ما بخلفش مش هجيب حد ما بيخلفش، وانا هعطل عند الحته دي يعني. قلت لهم انتوا عندكم عقم وراسي؟ قالت لي لا ده انا جايبه بنتين تانيين بيخلفوا. قلت لها يا ستي لا ما انت كنتش خلفتي اصلا، عقم ايه يخرب. بس طيبين يعني اهلنا في مصر يعني طيبين الحمد لله. صدقت ان عندها عقم وراسي طبعا الحمد لله رضيناها يعني خلاص. ايوه عقم عقم عقم بالوراثه. بقول لك انا عندي عقم بالوراثه. ابويا ما بيخلفش وانت جيت من انهي كاسحه على اللي خلفوه. بس هم اقتنعوا العقم ده وراثي يعني فاهم. بس وهي مشيت مبسوطه وانا قعدت مبسوط في العياده وخلاص الحمد لله كلنا مشينا سعداء. يعني طالما ده يا اخي عدم قله تقدير والله. قلت لها يا مدام ما تقلقيش العقم اللي عند حضرتك ده وراثي وهيروح لحاله ان شاء الله، بس انت اول ما تخلفي ولادك هيخلفوا على طول. كونجنتال ديث. كنت بنضحك زمان على واحد صاحبنا كنا نقول له انت عندك حاله كونجنتال ديث، انت ولدت متوفي الاب وام متوفيين. يعني عنده ايه فاهم. فانا بس النهارده كنت عايز اتكلم على الدهون الثلاثيه وايه اللي بتقاس في الدم. فاحنا نخليها ممكن ايه بكره ولا بعده اعمل لكم اللايف ده. لكن انا النهارده كويس ان انا كنت عايز اوصل شويه رسائل. ومن اهمهم كمان يا جماعه الناس اللي بيجي لهم اعراض الدامبنج سيندروم. انا هقول ده قبل ما اقفل. الدامبنج سيندروم ده يعني ايه؟ يعني الاستاذ من دول بعد ما كل بشويه جاله حاله نهجان، ضربات قلب سريعه، ضيق نفس، بدا يعرق واطرافه اتلج. تمام؟ الراجل ده ممكن يبقى تخين شويه ممكن، لكن الاكيد ان هو ده دايما بيجي له ارتجاع مريء وعنده قولون عصب. الحاله دي بتحصل كتير قوي قوي قوي قوي مع اللي عملوا تكميم او عملوا تحويل مسار. تمام؟ وبتحصل مع بتوع تحويل المسار اكتر. تمام؟ الموضوع ده هم ما لهمش، هم ما يعرفوش تفسيره، يعني هم ما يعرفوش تفسيره بيحصل ليه. طب يا دكتور ضياء هو الموضوع ده ممكن يحصل مع حد مش عامل تحويل مسار او مش عامل تكميم؟ يحصل مع عيان تخين، يحصل مع عيان تخين، بس لازم يكون تخين قوي، يعني لازم يكون بطنه كبيره قوي، ادي واحد. يحصل مع العيان اللي عنده ارتجاع مريء، لازم اللي يحصل له ده يكون عنده ارتجاع مريء، لازم. ثلاثه، يحصل مع العيانين اللي عاملين تحويل مسار وبتاع، يحصل مع العيان اللي بياكل ممنوعات، يحصل مع العيان اللي بياخد نيكسيوم، خلاص. يعني اللي بيحصل مع العيان اللي بياخد بي بي ايز، بيحصل مع العيان اللي بياكل ممنوعات، بيحصل مع العيان اللي عامل تحويل مسار ونيكسيوم، بيحصل مع العيان التخين قوي، عارف الكبير قوي ولكن التخين قوي، تمام؟ ماشي قصدي؟ حلو الكلام؟ معلش عامل حاجه كده التيك توك كل شويه بيقول لي ايه، اعمل فيريفيكيشن، مش عارف هم فاكرين طفل ولا ايه. انت مستفز قوي، جايب لي مثلا صوره وناقصها بازل كده، بيقول لي حط البازل دي في الصوره، ايه يا عم الامتحان الصعب ده؟ وانا هطلع لي رخصه؟ انت غريب قوي يا استاذ. المهم يا مولانا، كنا بنقول ايه بقى حضرتك؟ كنا بنقول الدامبنج سيندروم بقى. هما بقى مش عارفين ليه، ايه القصه؟ ببساطه انت حضرتك مجرد ما حصل استحثاث او ستيميليشن للاثنى عشر، فبيبدا البنكرياس بيدي انسولين، الانسولين طالع بيمتص في البورتال فين، بيخش على الكبد بيشتغل ويهبط السكر في الدم دلوقتي وفي الدماغ، لسه بقى جسمك ما طلعلوش سكر، يعني جسمك ما امتصش من بطنك سكر، انت واكل حته بيتزا، فاهم؟ فالبيتزا بقى معجونه كده بالموتزاريلا الحلو، تمام، ونازله بقى فلفه بقى معموله عامله كده حته خازوق كده، فانت عمال تدي في انسولين وما امتصتش قدامه سكر كفايه يكفي يقضي احتياجات جسمك دلوقتي، فحرم عضلاتك من السكر وقلل ليها الدم اللي راح لها، فجسمك يتشنج، عضلاتك تتشنج بعد الاكل على طول، انسولين طلع دلوقتي والسكر اللي قدامه مش مكفي، يعني الانسولين عمال يخبي السكر والسكر المطلوب للعمليات الحيويه العاديه مش موجود في السوق، ففي ندره في السكر، في ازمه سكر دلوقتي. ازمه السكر ادي واحد، رقم اتنين الدم مش واصل يا عم للعضلات، الدم راح في حته ثانيه محشور عند الامعاء، عمال يضخ في الامعاء اللي عماله مستنزفه قوات الجسم كلها دلوقتي عشان تمشي الاكل اللي محشور فيها، شلل جزئي او شلل وظيفي في الامعاء ما بتتحركش، بتعمله سحبه الدم كلها عنده، انسولين افكت عمال يعلى، حارم خلايا جسمك من السكر، العضلات دمها قليل، تتشنك الاول، تتشنك كده وفي الاخر تتشنك كده بعد السكر، بعد الاكل على طول، لكن اكلت من هنا وصدره قفل، كلت من هنا وحصل الهبوط ده، كلت من هنا وجالي تشنج عضلي او جالي كرامبات في رجلي، مش صدفه. الاكل الغلط يعمل النيكسيوم والكونترلوك يعملوا والنكس كيور وكل العيله دي، كل البي بي ايز تعمل الحركه دي، وطبعا اكل الممنوعات يعمل كده والانسولين يعمل كده وادويه السكر تعمل كده، تعمل دامبنج سيندروم، هبوط حاد دي كده، فرفرت ضربات قلب سريعة وعرق، نوبات هو ده، إن لازم يحصل جش اوف انسولين دلوقتي، والجش اوف انسولين ده ما حصلش معاه سكر كفاية واحماض امينية كفاية. اللي قال يا جماعة مصدر البروتين منين؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، البروتين بيصنع ان اوردر اون ذا سبوت يا جماعة، عملية تصنيع البروتين انا لسه ما تعرضت لهاش. ليه؟ عملية تصنيع البروتين بتبدأ من عند النواة، فالنواة دلوقتي بتقول الو احنا عايزين دلوقتي 10 جزيئات البومين، صنع لي ده، النواة بتقول كده منين؟ من جوه دي ان ايه يا بيه، فبيطلع لك خمس جينات دول صنعوا لي البومين، فيبدا يصنع على حاجه اسمها ماسنجر ار ان ايه، يعني هبعت الرساله الى الوالي ورقه اسمها ماسنجر ار ان ايه، ببدا احمل بياناتي على الار ان ايه ده، فبيطلع الار ان ايه يروح بره النواه على شبكه اسمها الشبكه الاندوبلازميه، ها واقف على مكنه خياطه، ها كل ثلاثه كل ثلاثه ثلاث حروف بيطلع لي شفره حمض اميني، ثلاث حروف شفره حمض اميني، وبشبك ده والحمض الاميني بصنعه اون ذا سبوت، يا اما بخش المخزن بتاعي بقى انا عايز حمض اميني نادر، فك لي يا ابني شويه من الالبومين اللي في الدم ده، لكن مفيش حاجه اسمها الاكل بيروح يتعمل بروتين او على العبط، مفيش الكلام ده، البروتين بيتصنع اون ذا سبوت ولا يخزن، انا بخزن من البروتين الاحماض الامينيه النادره جوه بروتينات متخزنه زي الكولاجين زي الالبومين، مفيش حاجه اسمها انا عندي علبه جوه مخزن فيها احماض امينيه، انسى قلب الكلام ده، الحمض الاميني لو لم يستغل حالا نص ساعه او في الزباله، فانت ما تهريش مع نفسك، انا عايز احماض امينيه نادره بكميات قليله، يعني موجودين في ايه، في طبق الرز بس خلاص ما توجعش دماغك، انت الحصيله النيتروجينيه عندك كل يوم بوزيتيف، بدليل انت بتطلع كل يوم يوريا، بتطلع يوم كرياتينين، فانت بتعرف تصنع نيتروجين، فانت بيجيلك نيتروجين، فانت كفايه عليك نيتروجين، ارحم بقى نفسك، عشان في ناس قالوا لي الغيبوبه الكبديه قلت اعمل لها حلقه، بس تيل ناو انا بقول لحضرتك مفيش حاجه اسمها اجيب بروتين منين، جسمك بيصنع البروتين كله وبيصنعه بعمليه معقده غير تصنيع الستارش او النشا غير او الـ الجلايكوجين في جسم الانسان، يعني غير تصنيع الدهون، عمليه مش معقده قوي تصنيع البروتين عمليه بدايتها غرض من النواه، يعني هدف من الخليه عايزين بروتين اسمه فايبرين صنعي لي، فتقوم جاري، فانا ببعت الاول رساله من جوه النواه لبره النواه تحط الاحماض الامينيه في ترتيب معين، فتعمل لك دلوقتي بروتين، الو عايزين نعمل اكتين مايوسين عضلات، ده بالطلب يا بيه، مفيش حاجه اسمها انا هاخد بروتين والعب حديد، ده هاكس، انت بتعمل كده بالنشط هنا بتقطع فجسمك بيهيل فبتديله بروتين زياده فعشان يكون، لا هو كده كده هيتكون حتى لو ما اديتلوش انت بالكميات دي، هو هيصنع عضلات، عضلات دي من اهيا في البروتينات اللي بيصنعها، من اهيا البروتينات اللي بيصنعها جسمك، عضلات البروتين العضلات اللي هو الاكتين والمايوسين، انت عندك بروتينات معقده اللي هي مليانه احماض امينيه نادره، الكولاجين بروتين فقير، الكولاجين والجيلاتين كل دي بروتينات فقيره جسمك بيصنعها كده ثلاث احماض امينيه، برولين هيدروكسي برولين جلايسين، ثلاث احماض اسينشال، اعمل يا عم كولاجين يغطي الجسم كله، يعمل لك كولاجين يغطي الجسم كله بايه؟ بثلاث احماض امينيه، فده حمض ده اسمه بروتين فقير، يعني البروتين لا يحتوي على الاحماض الامينيه النادره اللي انت ما بتصنعهاش، فانت يا حبيبي مش كميه البروتين، انت هل اكلك هيبقى فيه التسع احماض الامينيه النادره ولا لا؟ لو وجود 8 ناقص 1 يبقى انت برضه عطلان، طبق رز فيه كلهم فيه كلهم، التوست فيه كلهم، الحبوب فيها كلهم، بس خلاص، زيت الزيتون فيه احماض امينيه نادره، فيه احماض امينيه نادره، تيروزين التريبتوفان تريبتوفان وتيروزين مليانين في الزيتون لانه ثمره مش زيت من بذره، لا ده زيت من ثمره، يعني كامل الفوائد الانتي اوكسيدنتس، مش انت فالقني كل شويه انتي اوكسيدنت اوميجا 3 اوميجا زيت الزيتون او الزبده الفلاحي او اللورباك الزبده الصفراء، اي زبده اي زيت عربيات انا موافق اي حاجه النبي، خلاص الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. انا بشكركم على حسن الاستماع واتمنى يكون النهارده كان الفيديو حلو، جبنا ابو الولد مسموحه لا ابو الولد ولا ام الولد ولا الولد نفسه، ولو شفت الولد في الشارع هديله 30 قلم على وشه، اديني قلت اهو. هم جبنا المثلثات قلت نوعين، لاباش كري البقره الضاحكه وبريزيدو الرئيس. البقره الضاحكه والرئيس. الجزء الثاني. ام اس ماله الام اس؟ والله يا بنتي حالات الام اس كلها اتحسنت معانا الحمد لله وبيمشوا على رجليهم الحمد لله رب العالمين، وما شفاء الا من عند ربي. يا جماعة أنا بشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى ما أكونش ضايقتكم النهارده، وكون اللايف كان دمه خفيف وظريف، الإضاءة فوق في التيك توك أحلى من تحت، مش عارف ليه، ده مجرد انطباع عام يعني. خلاص؟ آه لا، عشان خاطر أنا أحب أوي أخلي بالي من الجمهور بتاعي. مش أنا من كام يوم كنت قاعد مش لاقي حاجة أعملها، ففتحت التيك توك، لقيت شاب صغير كده اخصائي جهاز هضمي فاتح لايف، فدخلت اتفرجت، وكنت اول مره اقعد في صفوف الجمهور بقى، وبتفرج على واحد بيجاوب، فانا دخلت في منتهى بقى ايه اللذاذه واللزاجه والتناحه بتاعت الناس. صباح الخير يا دكتور، صباح النور. فالراجل بقى بيقول ايه، واحده بتقوله عندي زغلله في العين، سبب الزغلله ايه؟ فقال لها لا تتوجهي فورا على دكتور رمد وعيون. فقلت له يعني انا لو عيني وجعتني اروح لدكتور رمد؟ هو طبعا قرا الكومنت وضحك، قال اه. فقلت له تمام. بعدها بشويه واحده بتقوله وجيوب الانفيه يا دكتور وبتاع، فقال لها تتوجهي على دكتور الانف واذن فورا. فقلت له برضه، قال لي جرى ايه يا استاذ مالك؟ قلت له يعني انا لو جالي عينيا تعبتني اروح لدكتور الرمد، ولو مناخيري تعبتني اروح لدكتور الانف واذن؟ قال لي اه، امال ايه، هتيجي تتابع عندك انت مثلا؟ قلت له لا العفو. طبعا حضرتك انت فاهم. فبعد شويه الراجل العسل ده لقيته ايه، حبيت بقى انا بقى اكمل في اللزاجه بقى، هو انت بقى انت لزج، وبعدين هو معاه واحد بس انا 10 بيتفرجوا عليه، فانا كنت من ضمن ال10. هو لو عمل لي بلوك كده خسر الجمهور فاهم. فقال لي انا مش هعمل لك بلوك، انا هسيبك تتفرج عليا كده. قلت له لا انا عايز اتفرج اصلا، انا مستمتع حضرتك. فقام بيقول ايه، قال لي اللهم صل على سيدنا محمد، بيقول بعد ما موضوع الانف واذن والرمض ده، واحدة بتقول له القولون ليه علاقة بالصداع؟ قال لها بصي، القولون ملوش علاقة بالجهاز الهضمي وبس، أعراض القولون مقتصرة على الجهاز الهضمي وبس. قمت أنا داخل قايل له إيه؟ طب والنبي أنت يا دكتور حضرتك تحت عينك أسود، يا ترى ده نقص فيتامينات ولا حاجة؟ فالواد يا عيني قرا الكومنت وبعد كده سكت وبص لي، وأنا طبعًا هو أنا طبعًا أنا فرحان، أنا قاعد بتفرج و يعني انا اول مره ابقى قاعد بتفرج فاهم، فانا مبسوط قوي بالتجربه يعني. فقال لي تحت عين اسود؟ لا مش تحت عين اسود ولا حاجه، ده عشان الاضاءه ضاربه في عيني، وبعدين الكاميرا بتاعت الموبايل مش حلوه اي اصلا. الواد يا عيني والله اسمه حاجه بدران، يا محمد بدران يا احمد بدران، المهم هو بدران في الحوار يعني فاهم. لو حد عايز يا جماعه يتابعه، هو راجل لذيذ جدا جدا جدا، وبيكتب روشتات على الهوا على طول يعني فاهم. لا بروح سعودي اجيب اللحمه وامشي. والله يعني قعدت ابيض ابيض ابيض فاهم، انا مش لاقي، كنت يوم بقى خميس بعيد عنك ومش لاقي حاجه اعملها حضرتك فاهم، صحيت من النوم متاخر. الواد قال لي اه تحت عينيا اسود عشان الاضاءه مش كويسه، وقال وكاميرا الموبايل كمان مش حلوه، يعني كان ناقص يشتم الناس اللي قاعده معايا فاهم. المهم قال لي ايه، انا مش هعمل لك ميوت، وانا بقوله ميرسي شكرا اشكرك. لازم اقعد اتفرج بقى يعني فاهم، بس عايز يبقى ليا بقى ايادي خفيه يعني، بسك عليه خش انت اكتب له بقى فاهم. لا هو دكتور، لا هو دكتور ولد مهذب جدا جدا، بس يا حبيبي يعني برضه هو في نفس الدايره اياها، اللي هو طبعا الروشته بتاعت النكسيام نكس كيور يا مدام مع الجاناتون مع اوسيسا برايد مع كذا انت فاهم، يعني هو نفس الحته مش هيطلع منها. انا لسه بقول لك بتاع المسالك بيقول للناس لو هتعمل تكميم او تحويل مسار روح جمد بويضات، قصدي جمد حيوانات منويه، وست تجمد بويضات وقصه خلصت على كده. فانا بقى قلت له حضرتك يعني انا لو مناخيري تعبتني اروح لانف واذن، ولو عيني تعبتني اروح لدكتور رمض، انا ميرسي قوي على انا مش عارف زي اللي عارف السايس اللي بيركنك، انا مش عارف اقول لك على ايه بقى الصراحه، لف كله يمين وارجع ورا خلاص. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا. الحمد لله. المهم انا بشكركم يا جماعه واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشكركم على حسن المتابعه ودعواتكم لينا، وان شاء الله اشوفكم على خير، وان شاء الله هفاجئكم بحاله قريب، يعني حاله كده حصل معاها انتكاسه حلوه وبترد دلوقتي، فان شاء الله يعني هفرجها لكم وتبقى حاجه حلوه ان شاء الله نتفرج عليها. هتعمل كورسات الدكاتره امتى؟ على فكره انا بستعد دلوقتي واحط رقم تليفون عشان احصر اعداد وهنبدا خلاص. لا اليومين دول يا استاذه دينا، ان شاء الله دكتوره دينا ولا ايه، ان شاء الله هنعمل كورسات للدكاتره، وبعدين بعد ما اخلص الدكاتره هنعمل كورسات تانية بقى لايف كوتشنج، عشان شايف نفسي لايف كوتش كويس، يعني نصايحي ممكن تودي الناس كلها في داهيه، فانا هضطر اقول الكلام ده بقى في كورسات. انا بشكركم على حسن الاستماع، والله انا كان نفسي يعني الفيسبوك ما يتعبنيش كده، انا مش عارف هو ليه بيعمل معايا الحركه دي، بس قشطه يعني تمام. بشكركم واتمنى اشوفكم على خير وتصبحوا على خير. صباح على خير.